إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ففي هذا اليوم نتكلم على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى بأن يفقهنا الله وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. بسم الله. هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث العظيم ثلاث خصال، وإن كانت الخصلتان الأخيرتان داخلتين في الخصلة الأولى، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أمر بأن تكون تقوى الله سبحانه وتعالى هي شأن المسلم حيثما كان وأينما وجد، في كل زمان وفي كل مكان. والمقصود أنه يلازم التقوى ويعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته. إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. بل يلازم التقوى ويكون مستعدا دائما وأبدا للرحيل وللقاء رب العالمين. وليجد كل ما قدم أمامه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، حيث لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. تلازم تقوى الله عز وجل. والتقوى كلمة جامعة تشمل كافة خصال الخير، والبعد عن جميع خصال الشر، وعلى رأس ذلك كله تحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق الشهادتين بفهم معناهما، والعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. تحقيق التوحيد الذي اختلط عند كثير من الناس فأصبح يقع في نواقضه ونواقصه، وهناك من يراه أمرا ثانويا لا يهتم به ولا بالدعوة إليه. وهو الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال، فإن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد. فإن كان هذا الأساس قويا متماسكا راسخا ثبت عليه البناء وإلا انهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والمقصود يا عبد الله أن أي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة خاسرة فاشلة. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام قامت دعوتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا لم تقم عبادة المرء على هذا الأساس تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والبعد عن كل ما ينقضه أو ينقصه، فإن العمل لا يكون صحيحا، وبخاصة إذا وجد ما ينقضه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ودعاء غيره وصرف شيء من أنواع العبادة من الذبح والنذر لغيره سبحانه من الذبح والنذر والصلاة والصوم والتوكل والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. وإن سبب ما يلاقيه المسلمون وما يعانونه من كروب وخطوب وضيق وضنك وضيق حال وقلق بال وتكالب من الأعداء إنما هو ناتج للخلل الناشئ عن ضعف هذا الأمر، أعني ضعف التوحيد في نفوس الناس، وربما فساده عند البعض وربما وجد فساده عند البعض. وطريق الفوز والفلاح والتقدم والنجاح إنما يكون في بناء العمل على هذا الأساس المتين والحصن الحصين، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، ثم المبادرة إلى الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. وأي أمر لا يقوم على ذلك فإنه عمل محبط أو حابط، وبخاصة إذا وقع المرء فيما يناقض التوحيد أو يقوض أركانه من دعاء غير الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى غيره كاللجوء إلى المقبورين وأصحاب الأضرحة وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. والبعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، والوقوع في مساخطه، هذه أعظم أسباب الفرقة وأعظم أسباب الاختلاف. ولو كان المسلمون على قلب رجل واحد في هذا الباب ما سلط عليهم أعداؤهم، لكن متى ضعف التوحيد ولم يعتصم الناس بحبل الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى فرقة خطيرة وإلى اختلاف خطير وتمزق وتشرذم وذل وهوان لا يمكن أن ينقذنا منه إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده والعمل بما يرضيه. فاتق الله حيثما كنت يا عبد الله بتحقيق التوحيد أولا والاجتهاد في طاعة الله ثانيا والبعد عن مساخط الله تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. هذا هو سبيل العصمة وطريق الفوز والفلاح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعض على هذا الطريق بالنواجذ بفعل المأمورات وترك المحظورات، وأساسها كما قلنا تحقيق التوحيد، هو المعنى الحقيقي لقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فأوصيكم نفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، فإنه سبب كل فلاح ونجاح في الدارين. فمن أراد السلامة فعليه بالاستقامة، ومن أراد النجاة فعليه بسلوك ذلك الطريق الذي يوصله إلى مرضات الله من التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والسير على منهج السلف الصالح البعيد عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، والاجتهاد في ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقوم لنا قائمة بغير ذلك. أما الذي يريد أن يصل إلى مبتغاه بالأماني فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لا يكون ذلك بالأماني ولا بالذكريات ولا بإقامة الأعياد والحفلات ولا بالتباكي على الماضي، وإنما بالسير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق اللجوء إليه والسير على الطريق المستقيم الذي يوصل إلى بر النجاة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يصلح ما فسد من أحوالهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يوحد كلمتهم وأن يوحد كلمتهم على الحق والهدى والدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكشف الغمة وأن يصلح حال الأمة وأن يوفقهم لما فيه رضاه وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يحفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين من كل سوء. نسأله تبارك وتعالى أن يهلك أعداء المسلمين، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل تدميره في تدميره وأن يجعل الدائرة عليه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرحم إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا وأن يوفق المسلمين جميعا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.